الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الربا. قال المؤلف رحمه الله: الربا تعريفه الربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، والمقصود به هنا الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت. يقول الله سبحانه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حكمه إذن هذا تعريف الربا في اللغة الزيادة، في الشرع أو في الاصطلاح الزيادة على رأس المال في القروض ومبادلة المال بالمال بالشروط التي سيأتي ذكرها. فالزيادة على رأس المال هنا تكون من الربا المحرم، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: حكمه وهو محرم في جميع الأديان السماوية ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام. ثم استشهد بعدد من النصوص من العهد القديم، هو التوراة التي بأيدي اليهود، يعني اليوم يزعمون أنها التوراة على ما وقع فيها من التحريف والتغيير، لكن فيها بقايا مما أنزله الله تعالى. توجد نصوص في العهد القديم وفي العهد الجديد. ذكر في العهد القديم في سفر الخروج، قال: إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن، لا تطلب منه ربحا لمالك. وذكر أيضا موضعا آخر من سفر اللاويين، وموضعا من سفر التثنية، لكن موضع سفر التثنية يقول فيه يعني تحريم الربا بين اليهود بعضهم البعض. إذا أقرض يهوديا يهوديا فيحرم عليه الربا، لكن إذا أقرضوا غيره من الأمم فكانوا يرون جواز ذلك. قال: وقد رد عليهم القرآن الكريم، يعني بيّن سبحانه وتعالى أنه حرم عليهم الربا سواء فيما بينهم أو يعني في تعاملهم مع الأمم الأخرى. قال ففي سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا على بني إسرائيل، يعني قوله تعالى وقد نهوا عنه معناه أن الربا كان محرما في شريعتهم، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ثم ذكر في كتاب العهد الجديد اللي هو الإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى، فيعني كما ذكرنا هو محرف لكن فيه بقايا من الحق يعني الذي أنزله الله تعالى. ففيه: إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم، إلى آخر ما ذكر يعني في إنجيل لوقا. ثم نقل أيضا عن بعض رجال الكنيسة من علماء النصارى ينصون أيضا على تحريم الربا في دينهم وشريعتهم. نقل عن واحد اسمه سكوبار، قال: إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين. الأرض بوتي يقول: إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم. يعني إذن الربا تحريمه موجود في كتبهم وفي شريعتهم. قال: وفي القرآن الكريم جاء ذكر الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنيا. ففي العهد المكي نزل قول الله سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا الذي تطلبون به الزيادة في أموالكم فلا يربو عند الله، لا يزيد عند الله تعالى، بل الربا يمحق البركة. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني وهذا في معنى قوله تعالى إيه؟ يحق الله الربا ويرضي الصدقه، الصدقات يرضيها الله تعالى وينميها ويضاعف اجرها، واما الربا فيمحق الله تعالى إيه؟ بركته. قال وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحه، يعني الايات المكيه ليس فيها يعني تحريم الربا صراحه، ولكن فيه الاشاره يعني الى زمن انه ان مال الربا يعني لا يرضو لا يزيد عند الله، في الحث على الصدقه لكن ليس فيه التصريح بتحريم الربا. اما في العهد المدني فنزل تحريم الربا صراحه في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا في سوره ايه؟ آل عمران. نعم، واتقوا الله لعلكم تفلحون، فاتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. لا تفلحون. قال واخر ما ختم به التشريع، يعني لاحظوا نفس سوره آل عمران كان فيها ايه؟ تحريم الربا اضعافا مضاعفه، هي ربا الجاهليه الذي كانوا يضاعفون فيها الربا، يعني كلما تاخر في السداد، يعني كما ورد في تفسير الايه كان اهل الجاهليه اذا اقرض احدهم قرضا فسيعطيه 1000 على ان يسددها 2000 مثلا بعد سنه ولا كذا، فاذا جاء الموعد ولم يكن المال حاضرا معه فيقول له انظرك سنه اخرى، وبدل 2000 تصبح 3 او 4، وكل ما تاخر يضاعف عليه الفائده. قال واخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا كان اخر ما نزل من القران الكريم، يعني ايات الربا كانت اخر ما نزل من القران الكريم، وكان ختامها يعني قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللي كانت اخر ايه؟ ما نزل من القران الكريم اللي هو ايات الربا وختامها هذه. قال وفي هذه الآية رد قاطع على من يقول إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة. وللأسف يعني بعض المفتين المعاصرين وكذا يقولون هذا الكلام، يقولون المفتي مصر السابق وغيره وكذا كانوا يقولون يعني الربا الذي حرمه الله تعالى هو الأضعاف المضاعفة، أما إذا كان الربا فائدة قليلة أو صغيرة أو كذا فهذه لا حرج فيها. فيرد على هؤلاء بأن آية تحريم الربا يستشهدون بآية آل عمران، فآية آل عمران متقدمة وجاء بعدها نزلت بعدها آية البقرة التي كانت آخر ما نزل من القرآن، وفيها إيه؟ فلكم رؤوس أموالكم. قال لأن الله لم يبح إلا رد رؤوس الأموال دون الزيادة عليها، وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر. فكان آخر ما نزل تحريم هي الربا، وأن المقترض لا يرد إلا رأس المال فقط بدون أي زيادة عليه. قال وهو من كبائر الإثم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه الرواية الصحيحين والرواية المشهورة للحديث ورد في رواية للحديث في سنن النسائي بدل والسحر قال والشح، بدل والسحر قال والشح. وهذه الرواية كثير من أئمة الحديث يعني قالوا هذه تصحيح يعني خطأ من الراوي وكذا والصواب السحر، والبعض قال المقصود به الشح بالزكاة، يعني لأن الشح بمعنى الروح انواع ومدرجات، فقد يكون الشح بالحق الواجب على الانسان في الامتناع من الزكاه في السبع الموبقات، اذا ذكر فيها الشح فيكون مقصود به الامتناع عن الزكاه. يعني وجود السحر هنا قبل قتل النفس مع عظمه اسم السحر. نعم، يعني كما ذكر اخونا الكريم الدكتور ان الله ان النبي عليه الصلاه والسلام هنا قال ايه؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس، فجاء السحر بعد الشرك وقبل القتل للدلاله على خطره وعظم اثمه. والسحر كفر عند جمهور العلماء، وبعض اهل العلم يعني قال استشهد بالايه الكريمه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقال بعض المفسرين قال هذه الآية تدل على كفر الساحر من عشرة أوجه، يعني في عشرة أدلة في الآية في هذه الآية وحدها على كفر الساحر، لأن الله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال إيه وما كفر سليمان، فقالوا وما كفر سليمان يعني وما كان ساحرا، هذا دليل على أن السحر كفر، قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا دليل ثاني على أن السحر كفر. يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تكفر يعني فلا تتعلم الايه السحر. وبعدين بعدها يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، يعني لا ليس له نصيب ولا حظ، والذي لا خلاق له في الاخره هو الكافر الذي حبطت ايه أعمال، ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعامل بالسحر وتعلمه إلى آخر يعني ما ورد في الآية الكريمة يعني. فلذلك جاء بعد الكفر بعد الشرك على أنه نوع من أنواع الشرك بالله تعالى، يعني أنه استغاثة بالشياطين وطلب من غير الله يعني ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الربا، فلعن الدائن الذي يأخذه والمستدين الذي يعطيه والكاتب الذي يكتبه والشاهدين عليه، روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال وروى الدارقطني عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدرهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الخطيئة، وقال صلى الله عليه وسلم الربا 99 بابا أدناها كأن يأتي الرجل أمه. الحقيقة هذان الحديثان الأخيران يعني فيهما ضعف شديد، يعني يمكن بعض العلماء حسنه ولكن فيهما ضعف شديد، وهما يعني وإن كان في الترهيب وكذا يعني من الربا، لكن في نفس الوقت يعني فيهما تهويم من الزنا يعني يعني بحيث ان درهم ربا شر من 36 زنية، او ان ادنى الربا كان ياتيها الرجل امه، ففيها يعني وان كان فيها وعيد يعني في الربا الا انه فيه يعني تهوين من شان الزنا. ثم ان الربا يعني كما قال العلماء يعني كما ذكر العلماء يعني في مما فيه من نكارة المتن يعني أيضا أن الربا يعني فيه أصناف تباح للحاجة في مواضع معينة كما سيأتي، مثل بيع العرايا مثلا، يعني فيه بيع تمر برطب مع التفاضل، لكن مثلا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء في حدود 5 أوسق وكذا من أجل الحاجة، يعني الربا له مواضع من أجل الحاجة يباح فيه، لكن الزنا لا يباح لحاجة، لا لحاجة ولا لغير حاجة ولا مسألة يعني المفاضلة بين الربا والزنا في الاسم يعني ليس من المسائل القطعية، يعني أن الربا شر من الزنا، يعني قد يكون العكس، الزنا شر خاصة من الزنا إذا متعلق بحاجة حفظ الأنساب، والإنسان يتعلق بحفظ المال يعني، حفظ النسل يعني أولى من حفظ المال. قال: الحكمة في تحريم الغداء. قال: الغداء محرم في جميع الأديان السماوية، والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم. الأديان السماوية هنا نضع لما يتساهل يعني في استعمال لفظ الأديان بمعنى الشرائع يعني. يعني هو الدين واحد يعني، هو دين الإسلام يعني، الدين الذي أنزله الله تعالى، دين الحق واحد يعني، الدين المنزل من السماء هو دين واحد، ولكن الشرائع إيه شتى. لكن في نفس الوقت أيضا يعني استعملت الأديان بمعنى الشرائع وكذا، الأمر يسير إن شاء الله. بعض الناس يتشدد أيضا في منع العبارة أو كذا يعني، هو حسب مقصود القائل يعني. إذا كان القائل يقول أديان سماوية يقصد أن هناك أكثر من دين حق ومحكم غير منسوخ، فالكلام هنا يكون باطلا يعني. دين الحق الباقي الذي يعني هو دين واحد، لكن إذا قصد يعني الأديان بمعنى الشرائع وكذا، فالشرائع متعددة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمح. طيب، فالربا محرم، والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم. فيذكر بعض حكم التحريم، حكم تحريم الربا، وهي يعني من مقاصد الشريعة في تحريم الربا. فمن ذلك أنه يسبب العداوة بين الأفراد، ويقضي على روح التعاون بينهم. والأديان كلها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار، وتبغض الأثرة والأنانية واستغلال جهد الآخرين، يفضي إلى العداوة. وكل ما أفضى إلى العداوة والبغضاء نجد أن الشرع نهى عنه يعني. في علة تحريم الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالربا مما يوقع العداوة يعني. الشخص الذي اقترض المال يفرض عليه يعني أن يرده مضاعفا، والذي يتقاضى هذا الربح يعني لم يبذل شيئا في مقابل يعني ذلك. قال الثاني: أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيء، وهم المرابون يعني، الذين يقرضون يقرض ألفا ويأخذها ألفين، ويقرض كذا ويأخذ بزيادة من غير أن يعمل شيئا يعني مثمرا نافعا للمجتمع. كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد مبذول، فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين، ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب، لأنه يؤدي إلى المهارة ورفع الروح المعنوية في الفرد، وهو وسيلة الاستعمار يعني. بدايات الربا يعني ودخول الربا في بلاد المسلمين كان عن طريق اليهود، ممن مهدوا للاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين. بعد ذلك، بعد ما شل اقتصاد المسلمين بسبب الديون والعجز عن سداد الفوائد المضاعفة. قال: ولذلك قيل: الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس. ونحن قد عرفنا الربا وآثاره في استعمال بلادنا. فكان يعني من بدايات يعني الاحتلال الأجنبي أن المسلمين يعني عندما استدانوا من الغرب ثم عجزوا عن السداد، فبدأ الغربيون يطالبون أشياء من التحكم في أشياء من ممتلكات المسلمين وبلادهم وكذا، بحجة استرداد أموالهم وكذا، وكان مدخلا لهم للتحكم في قرار المسلمين وفي استقلالهم. أربعة: قال: الإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج إلى المال، ويثيب عليه أعظم المثوبة. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مما يعني يضاف إلى هذا في مسألة الحكمة في تحريم الربا، كان يوجد بحث يعني كتبه زي رئيس البنك المركزي الألماني، ونقل عنه الدكتور علي السالوس يعني له كتاب الاقتصاد الإسلامي، فلخص يعني هذا البحث يعني وأشار إلى مصادره فيه. فكان خلاصة هذا البحث يعني كان يتكلم عن يعني هو رجل غربي يعني يتكلم من منظور الاقتصاد الغربي لا علاقة له يعني بالناحية الدينية يعني، لكن يتكلم عن ضرر الربا من ناحية اقتصادية من خلال خبرته يعني في إدارة البنك المركزي الألماني. فكان يقول يعني ما خلاصته أن المشاكل التي يمر بها الاقتصاد الغربي سببها الفائدة، وأنه لا حل لمشاكل الاقتصاد الغربي إلا إذا صارت الفائدة صفر. وأخذ يعني يستدل على هذا يقول يعني أن وجود الربا يعني طبعا الفائدة يعني هذا يؤدي إلى التضخم اللي هو يعني أكبر مشكلة في الاقتصاد اللي هي التضخم، اللي هي كثرة الأموال، يعني الأموال تكثر بزيادة كثيرة عن يعني لا يوازيها كثرة المنتجات والبضائع والمزروعات والخدمات المقدمة، يعني لا تسير بالتوازي مع نمو الأموال. فالربا يعني تجد البنوك التي تقرض مليون ياخذ 2 مليون، مليون يقرضهم يصبح 4 مليون و5 مليون و10، الأموال تكثر تكثر، يعني الأموال الأمثل في العالم يعني تريليونات، أرقام مهولة. يعني لو فرض أن هذه الأموال يعني أرادوا أن يشتروا بها منتجات وخدمات وكذا، يعني لا توجد بضائع، يعني فكرة العرض والطلب يعني بضائع معروضة في الأسواق والمنتجات لا يعني أقل بكثير من هذه الأموال، هذا سيؤدي إلى أن الأسعار ترتفع. فدائما كل ما تكثر الأموال والخدمات المقدمة والسلع والبضائع لا توازي يعني نمو الأموال، فهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فدائما عندهم تضخم، يعني الأموال تزيد ولكن الأسعار تزيد أيضا في نفس الوقت، يعني نفس البضاعة الموجودة تلاحظ سعرها يتفاوت من سنة إلى سنة. بعدين يقول يعني أن وجود الفائدة يؤدي إلى أن الأموال تصبح سلعة، يعني الأموال نفسها تحولت إلى سلع تباع وتشترى، يعني يوجد يعني الاقتصاد البنوك وكذا، يعني كله قائم على التجارة في الأموال، يعني يقرض يعني المال ويأخذ مثلا فائدة، وبعدين الطرف الثاني أخذ مثلا فائدة 1% يروح يقرضه للطرف الثالث ويأخذ منه فائدة 2%، والطرف الثالث يقرضه الرابع ويأخذ فائدة 5% و10 وهكذا، فأطراف بعضها وراء بعض كله عايش على يأخذ مال بفايدة ثم يقرضه بفايدة أكبر والثانية وهكذا. فالأموال يعني تحولت إلى أنها بضائع تباع وتشترى. لكن يقول يعني لو منعنا الفائدة نهائيا وأصبحت الفائدة صفرا، فبالتالي الذي يريد أن يستثمر ماله، والناس أيضا تريد أن تنمي الأموال، يعني ليس بالضرورة، وهذا أيضا يعني جواب على إشكال، يعني البعض يقول يعني هل البديل عن الربا هو القرض الحسن؟ ليس فقط البديل عن الربا هو القرض الحسن، يعني هناك وسائل لتنمية المال يعني في الإسلام، يعني ليس بالضرورة أنك يعني بدل ما تأخذ فايدة ربوية أنك تقرض قرضا حسنا بدون استفادة دنيوية، يعني يصح أنك تستثمر الأموال بطريقة تنميها وتربح فيها لكن بطريقة حلال. فهو يعني يقول البديل عن الفوائد، يعني منعنا ان المال يصبح سلعه يباع ويشترى، فبالتالي الذي عنده مال يريد ان يستثمره، فسيستثمره اما في التجاره واما في الزراعه واما في الصناعه، اما اللي عنده مال ماذا يصنع بها؟ اذا ما فيش مجال انه يضعها في بنك وياخذ فايده، فليس عنده حل الا انه مثلا يفتح مصنعا او مزرعه او يبني مساكن ويستورد بضائع ويبيعها او كذا. فكل هذه الامور تؤدي الى وفرة الوظائف، كل ما تفتح مصانع اكثر ومزارع اكثر وتبنى مساكن، هذا يوفر الوظائف للناس وتنتهي مشكله البطاله اللي هي مرتبطه ايضا بالربا، فتتوفر الوظائف وفي نفس الوقت المنتجات تتوفر في ايدي الناس، المزروعات والمصنوعات والبضائع وكذا الى اخره. فهذا يؤدي إلى انخفاض التضخم، تصبح البضائع كثيرة وزيادتها مرتبطة بزيادة المال، يعني لا يمكن أن يزيد المال إلا عن طريق استثماره في زراعة أو الصناعة أو تجارة. كلما زاد المال معناه زادت البضائع وزادت التجارات وزادت المصنوعات، فبالتالي لا يوجد تضخم، يعني كل ما زاد المال زادت البضائع فظل السعر رخيصا، لكن لما يزيد المال والبضائع لا تزيد بنفس المستوى يؤدي الى التضخم. فلذلك دائما الغرب كلما عانى من مشكله اقتصاديه الحل هو ايه؟ تخفيض نسبه الفائده، كل ما خفض نسبه الفائده تتصلح الامور شويه يزيدونها مره اخرى. فالقصد يعني ان يعني ضرر الربا قد لا يشعر به الانسان العادي مثلا على المستوى الفردي يعني، لكن على المستوى الدول يعني والمجتمعات يعني الربا يؤدي الى ضرر كبير بالمجتمعات الاسلاميه. واقرب مثال لذلك اللي هو الحادثه اللي حصلت سنه 2007 تقريبا للكساد العقاري والانهيار الاقتصاد وكده. فتكلم يعني كثير من الاقتصاديين الغربيين ان السبب يعني هو زياده الفائده والمعاملات العمليه وكذا. فهذه ايه بعض الحكم في تحريم الربا. قال اقسامه، قال والربا قسمان، ربا النسيئه وربا الفضل. ربا النسيئه وربا الفضل. قال ربا النسيئه، قال وربا النسيئه في الحاشيه يقول النسيئه هي التاجيل والتاخير، اي الربا الذي يكون بسبب التاجيل. قال هو الزياده المشروطه التي ياخذها الدائن من المدين نظير التاجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنه واجماع الائمه. ربا النسيئه هو الزياده المشروطه التي ياخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، يقرضه مالا ويؤجله في السداد ونظير هذا التأجيل يتقاضى به فائدة. وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع. النوع الثاني ربا الفضل. وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم بالكتاب بالسنة والإجماع. ربا الفضل محرم بالسنة والإجماع. النسيئة يعني نعم في الكتاب، لكن الفضل بالسنة والإجماع. قال لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، وأطلق عليه اسم الربا تجوزا كما يطلق اسم المسبب على السبب. فربا الفضل بيع مثلا دراهم مع الزيادة، يعطي مثلا 10 دراهم يأخذ مقابلها 20 درهما أو 11 درهما حتى لو كان في نفس المجلس، يعني الزيادة حتى لو كان في نفس المجلس، أو يبادل مثلا قمحا بقمح، أو يبادل مثلا تمرا بقمح مع التفاضل، يعني مع وجود زيادة بغض النظر عن الأجل، بغض النظر عن وجود الايه الاجل، يعني سواء هناك اجل او لا يوجد اجل. فاذا وجد الاجل اجتمع فيه انه اذا فضل ونسيئة في نفس الوقت، يعني الرضي يجتمعان ان يعطي مثلا صاعا من تمر على ان ياخذ صاعين من تمر بعد شهر، الجهل وقع في انه ربا فضل ان صاع بصاعين، ووقع في ايضا انه نسيئة اللي هو ايه مع التاجيل. شيخ هذا ما يدخلش في العملات. هو سياتي التوضيح بعد ذلك ان هو اذا بادل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 اصناف ثم قال مثلا الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، اشترط شرطين يدا بيد، هذا ايه يعني لمنع النسيئه بدون تاجيل، ومثلا بمثل هذا لمنع الايه الفضل اللي هو، لكن والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل، والتمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل، إلى أن قال في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا بدل ذهب بفضة قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا يضر الزيادة هنا. المهم هي أن يكون التقابض في المجلس إذا كان ذهب بفضة، يعني لا يضر أن يعطي جراما من الذهب ويأخذ 10 جرامات من الفضة، لا مانع من هذا، بس بشرط أن يكون في نفس المجلس. يبقى بين الذهب والفضة لا يوجد ربا فضل، يوجد فقط النسيئة هي الممنوعة، أما الفضل فليس ممنوعا إذا اختلفت الأصناف. أو التمر مثلا بالقمح، لو يعطي صاعا من تمر ويأخذ 5 أصع من القمح لا حرج فيها لأن اختلفت الأصناف، لكن تمر بتمر لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بيد، لكن تمر بقمح يبقى عندنا شرط واحد بس هو يدا بيد، لكن لا يشترط أن يكون مثلا بمثل. هذا في الأصناف الربوية الستة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، يعني الربا أو أي الرماء اللي هو الربا. قال فنهى عبد الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة. وقد نص الحديث على تحريم الربا في 6 أعيام، الأصناف الستة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. فهذه الأصناف الستة يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها. هنا يأتي اختلاف الفقهاء بعد ذلك في مسألة علة تحريم الربا. الأول نقرأ الحديث. قال فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أردى، الآخذ والمعطي سواء. رواه أحمد والبخاري. وبعض الأحاديث الأخرى يعني ذكر فيها التمر بالتمر والبر هو القمح، يعني ذكر أيضا الشعير. فهذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. فهنا عندنا بالنسبة للظاهرية الذين هي يمنعون القياس، الإمام داود بن علي الأصبهاني وأتباعه ابن حزم وغيره، فهؤلاء لا يقولون بالقياس، فيقولون الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة المنصوص عليها، لا يقاس عليها شيء من الأصناف الأخرى. لكن الأئمة الأربعة يأخذون بالقياس فيقولون هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكرها على سبيل المثال ليقاس عليها ما أشبهها مما وجدت فيه نفس علة التحريم. لكن العلة هنا ليست منصوصا عليها في الحديث، مرات بعض العلة يكون منصوصا عليها في نفس النص مثل حرم كذا من أجل كذا، لكن هنا العلة لم ينص عليها، فاجتهد الفقهاء في استنباط العلة. نلاحظ هنا في عندنا مصطلح العلة ومصطلح الحكمة. قبل قليل كنا نتكلم عن حكمة التحريم اللي هي يؤدي إلى العداوة ويؤدي إلى تضخم الأموال وكذا إلى آخره، فهذه حكم التحريم. الحكمة يعني دائما تكون وصفا غير منضبط يعني أو غير ظاهر، يكون في خفاء وليس منضبطا. مسألة العداوة لا تستطيع أن تقيسها يعني مقياس معين ليس كله، لكن العلة تكون وصفا ظاهرا منضبطا. يعني مثال يوضح هذا زي موضوع قصر الصلاة في السفر والفطر في إباحة الفطر في رمضان للمسافر. فهنا مثلا ما الحكمة في إباحة قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان على أن يقضي في أيام أخرى للمسافر؟ الحكمة في هذا أن السفر فيه مشقة وتعب فناسب التخفيف والتيسير وكذا، هذه الحكمة. لكن المشقة والتعب هذا شيء يعني نسبي، ممكن واحد يقول لك انا تعبت من الصيام، الثاني لم يتعب من الصيام، يعني شيء ليس منضبطا ولا هو شيئا ظاهرا محسوسا. فالشرع اقام مقامه وصفا ظاهرا منضبطا جعله هو العله التي يدور معها الحكم، اللي هي السفر. السفر هو عله الحكم. والاصوليون والفقهاء يقولون ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا العله وجدت وجد الحكم، اذا العله انعدمت انعدم الحكم، بغض النظر عن وجود الحكمه. والحكمه يعني غالبا هي تتبع العله يعني، لكن بغض النظر الحكمه توفرت او تخلفت، يعني الحكم يتعلق بالعله هي الوصف الظاهر المنضبط. فبناء على ذلك مثلا لو شخص في البلد ولكن يشق عليه يتعرض لمشقة، هذه المشقة وهو مقيم في بلد لا تبيح له قصر الصلاة، لأنه يشق عليه، شق عليه حتى لو لا يستطيع يصلي قائما يصلي قاعدا، إنما لا يستطيع يصلي قاعدا يصلي مضطجعا، لكن الصلاة الرباعية تصلى أربعة طالما في البلد، مهما كان هو فيه من مشقة وتعب الرباعية تصلى أربعة. لكن في السفر حتى لو كان السفر في غاية الراحة فإنه يقصر الصلاة. السفر كثيرا ما يتكرر يعني السؤال، يقول لك السفر الآن بالطائرات المريحة وكل شيء ميسر وسهل وكذا، حتى لو مسافر في درجة أولى وكذا ومرتاح أيضا مباح له أن يقصر الصلاة طالما هو مسافر، لأن الشرع علق الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. المشقة للحكمة اللي هي يعني من وراء الحكم، يعني من وراء العلة، يعني هي السبب يعني الدافع لتشريع الحكم. لكن لما كانت وصفا خفيا، فهنا مثلا علل التحريم الربا هي اوصاف خفيه غير منضبطه الحكم. لكن العله، فالعله هذه التي يرتبط بها الحكم، اذا وجدت العله في صنف من الاصناف وجد الحكم. فهنا العله يعني الائمه الاربعه تكلموا عن مساله التعليم. القول المشهور يعني في تعليم الذهب والفضه هو الثمنية، أنها أثمان، والبعض يزيد إلى جانب ذلك وأنها موزونات، يعني ممكن مرات تتعدد العلل يعني. فالثمن الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، فبالتالي كل شيء استعمله الناس أثمانا للبضائع فيجري فيه الربا. حصل وقع خلاف يعني أول ما بدأ استعمال العملات الورقية، العلماء العصر يعني بداية يعني استعمال العملات الورقية بدلا من الذهب والفضة، وقع بينهم اختلاف تجد في كثير من كتب الفقه المتأخرة، يعني بعضهم يقول انه لا يجري الربا في الدولارات والريالات والجنيهات، الأوراق هذه لا ممكن تبادل الدولار ب10 دولار وتاخده بعد شهر دولارين، لأن هذه الأوراق هذه ليست من الأصناف الربوية. خاصة الفقهاء الذين لا يعللون بالثمنية، يعني ما يعللوش الذهب والفضة، يعني حتى كانوا يذكروا علة الثمنية يقول لك علة قاصرة، يعني لا تتعدى الذهب والفضة إلى غيرها، لأنه في ذلك الوقت لا توجد أثمان إلا الذهب والفضة، فليست علة يعني يمكن أن توجد في شيء آخر فيقاس على الذهب والفضة، كان يقول الثمنية علة قاصرة، يعني لا توجد إلا في الذهب والفضة وليس هناك شيء آخر في الثمنية حتى يقاس. لكن سؤال لا توجد بعض النصوص، يعني الإمام مالك رحمه الله ورد عنه أنه قال لو أجاز الناس الجلود بينهم لأجريت فيها الأجر، قل لو الناس تعاملوا بالجلود بدل الذهب والفضة أثمانا للمبيعات لأجريت فيها الربا. فبعض الأئمة يعني حتى القدامى لاحظ هذا الملحظ، رغم أنه كانت مسألة افتراضية، يعني أنه لو فرض أنه في زمن من الأزمان الناس استعملوا شيئا آخر بدل الذهب والفضة كعملة وكأثمان تقوم بها البضائع فإنه سيجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة. فالذهب والفضة فيها علة أخرى اللي هي الوزن، أنها موزونات. وبعدين عندنا القمح والشعير والتمر والملح، هذه فيها يعني علة أنها مطعومة، أنها مطعومات، وأيضا هي مكيلات أنها تكال. الكيل اللي هو ايه كان يستعملون يعني الصاع والمد وكذا كمعايير يعني للتكيير. طبعا الكيل غير الوزن، يعني ممكن مثلا صاع التمر غير صاع الأرز غير صاع الملح غير صاع كل ايه يعني نفس الكمية الحجم، لكن عندما تزن ممكن الوزن يختلف يعني. فالذهب والفضة كانت توزن، اللي ممكن تقدر توزنها يعني بال يعني المكيلات بيستعملوها وحدات ايه هنا اللي هي يعني نعم اللي هي الأونس زي الأونس أو زي مثلا بيستعملوا اللتر وكذا نعم والجالون، الجالون مثلا يعني الحليب مثلا جالون حليب غير جالون الماء غير جالون الزيت غير جالون يعني هو نفس المقدار نفس العبوة، لكن ممكن توزنها بالباوند أو الكيلو أو الجرام كده. فالذهب والفضة كانت إيه موزونات، والأشياء الأخرى كانت تباع بالكيل، يعني ممكن اختلاف الأعصار أيضا من الآن مثلا التمر يباع بالوزن، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التمر كان لا يوزن، يباع بالكيل يكال يعني يباع بالكيل. هل السكر مش لبن؟ نعم. فهو هنا يعني الفقهاء في الحقيقة لهم كلام طويل، المؤلف هنا يعني تخطاه يعني، لكن اللي يريد يتوسع يعني يرجع لكتب الفقه في يعني في مسألة العلة الآن. فبعض الفقهاء يقول العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل أو موزون يجري فيه غنى بغض النظر عن كونه طعاما أو غير طعام، لأن يعني مثلا الذهب والفضة هي موزونات وليس الطعام. فيقول من الايه من كل مكيل او موزون يجري فيه الربا، فبالتالي اذا بدل حديدا بحديد او نحاسا بنحاس او كده يقول لك يجري فيه الايه الربا لانها موزونات. اذا بيبادل حديد بحديد بالوزن، مثلا شخص عنده حديد مكسر مثلا يروح يبادله بحديد مصنع على شكل اخر او فقال لك لابد من ايه تساوي الوزن عند بعض الفقهاء. وفي فريق اخر من الفقهاء قال لك لا، العله هي في الذهب والفضه الثمنيه مش الوزن، بس الثمنيه هي العله. وفي الاربعه الاخرى العله فيها هي الطعم، انها مطعومات بغض النظر عن كونها مكيله او غير مكيله. فقال كل مطعوم يجري فيه الربا حتى لو لم يكن مكيلا ولا موزونا. فهناك بعض المطعومات تباع بالحبة أو بالواحدة، يعني زي البطيخ مثلا وكذا كان بيتباع بالواحدة، فيقول لك أي مطعوم يجري فيه الربا سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير مكيلا. وبعض الفقهاء يشترط اجتماع الأمرين، يقول يعني الربا لا يكون إلا في مطعوم مكيل أو موزون. فإذا كان مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن فلا يجري فيه الربا. العله هي الطعم مع الكيل او الوزن، تكون العله مركبه من ايه من الوصفين دول. فبعض اذا كان مطعوما لا يكال ولا يوزن فلا يجري فيه الربا، واذا كان موزون لا يطعم فلا يجري فيه الربا ايضا، زي الحديد والنحاس وزي الاشنان اللي هو الصابون كان بيبيعوه بالكيل ايضا، زي يكون بودر كده ويباع بالصاع والمط والكذا. فمثلا الاشنان بعض الفقهاء يقول لك يجري فيه الربا لانه مكيل، وهم الفقهاء الذين لا يشترطون الطعم. والفريق الاخر يقول لك لا، العله هي الطعم وهذا ليس مطعوم، او اجتماع الامرين ان يكون مطعوما مكيل وهذا مكيل لكنه ليس مطعوم فلا يجري فيه الربا. فالاقوال اللي في المذاهب الاربعه كلها تدور حول هذا، اللي هي مسألة العلة الثمنية في الذهب والفضة فيها الثمنية والوزن، والأربعة الأخرى فيها أنها مطعومة ومكينة. بس هل يعني مجرد الوزن والكيل بغض النظر عن كونه مطعوما، أو المطعوم بغض النظر عن كونه مكيلا أو موزونا، أو اشتراط اجتماع الأمرين معا؟ فإذا وجدت هذه العلة في شيء فبناء على هذا مثلا الدولارات والريالات وكذا يعني استقر يعني اكثر الفقهاء المعاصرين على انه يجري فيها الربا لانها ايه اثمان، والاثمان تقاس على الذهب والفضه فيجري فيها الربا من اجل إيه؟ هذا. لكن كما ذكرنا يعني إذا شيئان ليست فيهما يعني ليست فيهما هذه الأوصاف فيجوز، أو حتى شيء واحد يعني صنف واحد أو كده إذا لم يكن فيه لا كيل ولا طعم ولا ثمنية ولا كده فيجوز تبادله مع التفاضل. وسيأتينا يعني الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع البعير للبعيرين والفرس بالأفراس وكذا، فهذا إيه لا يجري فيه الربا، والعبد بالعبيد ممكن مبادلة عبد واحد بعدد من الرؤوس أو كذا، يكون مثلا عبد متميز يعني بحرفة أو صنعة أو كذا فيبادل، والناقة النجيبة تبادل بعدد من الإبل. ويأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني حتى في البعير بالبعيرين مع الأجر، يعني يعطي بعيرا الآن ويأخذ بعيرين بعد سنة أو كذا، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا ممكن بدل سيارة بسيارتين أو قطعة أرض بقطعتين أو شقة بشقتين، أو كل هذا لا ربا فيه، يعني مش أي حاجة باسمين يجري فيها الربا، يعني لابد يكون فيها علة الربا، إما كيل وإما وزن وإما طعم أو الثمن. الظاهرية طبعا يقول لك لا ما فيش ربا إلا في الستة المخصوصة، أي شيء غير الذهب والفضة والتمر والشعير والتمر والملح فلا ربا فيه. قال علة التحريم، هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم بها الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها. أيضا في موضوع الطعم يعني بعض الفقهاء كمان يقول ليس مجرد الطعم ولكن القوت، من هذه الأشياء الأربعة يعني لوحظ فيها أنها ليست مجرد طعام من الأطعمة، إن أطعمة يعني أساسية لحياة الناس يقتاتونها يعني ويعيشون عليها، هناك أطعمة يعني تكميلية رفاهية يعني الناس ممكن تاكلها مرة في الشهر مرة بالأسبوع كذا، لكن الأقوات التي يعيشون عليها يوميا. حتى اللي قال الطعم هناك خلاف، هل مجرد الطعم ولا لابد أن يكون قوتا، مش مجرد أي طعم، تكون أطعمة يعني أساسية الناس تعيش عليها زي مثلا الخبز والأرز يعني حسب البلد وكذا، مرات تكون طعام أساسي يعني الناس تتناوله يوميا الفقير والغني والجميع. فقال هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم بها الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها، فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة والمبادلة، فهما معيار الأثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلع. وأما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة، فإذا جرى الربا في هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفضيا إلى الفساد في المعاملة، فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم. ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا، وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعاما، وكده اختيار المؤلف أن علة الذهب والفضة الثمنية وعلة الأصناف الأخرى الطعم، كأنه لم يلتفت إلى موضوع الكيل والوزن. فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه، فلا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد، يعني إذا دولار بدولار يبقى لازم إيه 100 دولار ب 100 دولار، لو تعطي مثلا 100 دولار مجمدة في ورقة واحدة وتأخذ 100 دولار مثلا مصروفة عشرات أو حاجة يبقى يدا بيد ومثلا بمثل، لكن لو تبادل مثلا دولارات بجنيهات مصرية أو ريالات سعودية أو ليرة شامية يبقى هنا إيه عندنا شرط واحد بس اللي هو يدا بيد، أما المثلية ممكن تعطي دولار تأخذ 10 أو 5 أو من عملة أخرى مجانا. وكذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. روى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها. ولاحظنا عموم هذا الحديث أنها عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فهو يشير إلى التعليم بالطعم وأنها مطعومة. قال فإذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء أي التأجيل. إذا اتفقوا في الجنس يعني ذهب وذهب أو فضة وفضة، والعلة اللي هي إيه الثمانية ما هي أثمان حرم التفاضل وحرم النساء أي التأجيل. فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان. الشرطان اللي هما إيه؟ اللي هما التساوي في الكمية وعدم التأجيل، اللي هو يعني التساوي في الكمية اللي هي مثلا بمثل وعدم التأجيل اللي هو معناه يدا بيد. الأرض مطيل عليكم، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله نكمل موضوع الربا في الدرس القادم إن شاء الله. نتكلم عنه. نعم. لو شخص أرسل 100 دولار إلى الصومال ويأخذ هذا 100 دولار بفلوس حق البلد وليس ب 100 دولار، هل هذا يعتبر نوع من الربا أو لا؟ يعني هذه المسألة اللي هي الحوالة مع الصرف، يعني إن شخص مثلا يحول 100 دولار مثلا إلى بلد أخرى إلى الصومال أو بلد أخرى، وأقاربه مثلا أو في البلد الثاني يأخذون هذا المبلغ بعملة البلد، فهذه المعاملة يعني جمع أمرين، يعني حوالة وصرف. الصرف هو مبادلة عملة بالعملة، يعني فهو حول 100 دولار إلى هناك ثم عندما أراد أن يقبضها هناك فصرفها له بعملة أخرى. بالنسبة للحوالة يعني الفقهاء المعاصرون تكلموا في هذه الصورة لمسألة يدا بيد، فقالوا يعني إيصال التحويل أو وثيقة التحويل هي تعتبر تكون مقام القبض، يعني لأن مسألة القبض يعني مسألة القبض شيء عرفي يختلف يعني من شيء إلى شيء آخر بحسب العرف. ومعنى يدا بيد هو إذا أعطى الدولارات وأخذ يعني إيصالا يعني بأنه أودع هذا المال وأنه سيحول إلى الطرف الآخر، فهو إيصال الحوالة هذا هو يسوى 100 دولار، يعني كأنه أعطى 100 وأخذ في نفس الوقت يعني إيه شيئا يساويها اللي هو هذه الوثيقة، سواء يعني في صورة ورقية أو في صورة إلكترونية مثلا سجل في حسابه مثلا أو كذا. فإثبات يعني استلام المبلغ وأنه سيحول إلى الطرف الآخر وثيقة التحويل هذه تعتبر هو قبضها يعني. ثم الطرف الثاني عندما يحول يصرفها بعملة بلدها بحسب القيمة الموجودة هناك، لا حرج في أي وقت شاء، يعني المعاملة هذه مباحة يعني لا حرج. لكن شاف في مثلا بعض الناس يعني يفعلون هذا ولكن يقول أرسل عني، يعني ارسل دينا عني 100 دولار و 200 دولار ولا يدفعها، ربما يدفعها اخر شهر. هذا يتصل بالتليفون ويرسلها مع العموم. مرات يكون في قرض وحوالة، يعني مرات مثلا يكون قرضا وحوالة زي ان شاء الله لا حرج في هذا، يكون جمع القرض والحوالة، يعني اقترض منه مالا ثم طلب منه ان يحوله الى الاخر يعني. وانا بالملحوظ هنا الربا اللي هو استغلال حاجز الشخص وزيادة المال فيه، فلو الذهب بالذهب نفس الشيء ونفس القيمة وزوده محش هيزوده إلا الاستغلال الحاجة. مسألة يعني استغلال الحاجة يعني ممكن نقول إنها من حكمة تحريم الربا، يعني أنه كما ذكرنا في استغلال لحاجة الفقراء وتضييق عليهم وكذا، لكن هل نجعل هذا الأمر يعني هو علة في تحريم الربا؟ لا، ليس علة. العلة اللي هي الكيل والوزن والطعم والثمنية والأهل الأمور اللي هي الظاهرة هي دي علة تحريم الربا. لأن أيضا إيه بعض مثلا المعاصرين أو كذا من يعني يقولون مثلا إيه من علة الربا اللي هي يعني كان مثلا كان يذكره يعني السيد طنطاوي وعلي جمعة فكان يذكرها اللي يقول لك مثلا إن الآن لما تحط فلوس في البنك وتأخذ عليها فايدة يقول لك هذا لا يسمى قرضا، هذا كيف أنت تقرض البنك والبنك فقير حتى تقرضه، وأنت تحط مال عند البنك وتأخذ عليه فايدة يقول لك هذا الربا المحرم هو استغلال لحاجة الفقير، أنك تعطي الفقير $1,000 وتأخذها منه 1,100 وتستغل حاجته، لكن تعطي البنك $1,000 وتأخذها من البنك 1,100 وهذا ليس في استغلال لحاجة الفقير ولا كذا، فعلة الربا غير موجودة. يعني رد عليهم أهل العلم يعني وذكروا أمثلة على مسائل يعني ذكر الفقهاء السابقون فيها حرمة الربا رغم أنها ليس فيها استغلال لحاجة الفقير، أن القرض قد يكون من الفقير هو الذي يقرض الغني. يعني ورد مثلا أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان رجلا تاجرا كان مسرا جدا رضي الله عنه، يعني كان أماله ملايين يعني بالمقاييس، وكان يأتيه الفقراء يعني يضعون عنده الأموال يستثمرون، فكانوا يقولون يعني يعطون المال ليأخذه مضاربة إنه يتاجر لهم بها، فكان يقول أخذها قرض. إيه الفرق بين القرض والمضاربة؟ إن المضاربة معناها إن لو ضاع من المال ولا خسر ليس إيه ملزما بالسداد إذا كان من غير تفريط. نعم يعني يد المضارب يد أمانة، يعني فإذا ضاع من غير تفريط يعني لا يلزم بالسداد، فكان هو يعني يشير عليهم لمصلحتهم فيقول بل أخذها قرضا. أنا أخذها إيه قرضا؟ لأنه لو قرض فمعناها أنه ملزم بسدادها لو ضاعت سواء تفريط أو غير تفريط أو كذا، فكانوا مرات يضعونها وديعة يعني كأمانة عنده أو يضعونها مضاربة، فهو كان يأخذها منهم قرضا مع أن المعطي كان يعني كان فقيرا والآخذ غنيا، لكن الصحابة كيف سماها قرضا قال أخذها قرضا رغم أنه أخذها لمصلحة المودع. يعني نفس فكرة البنك يعني، ومثلا الفقهاء كذلك لما ذكروا في أموال اليتامى يعني الوصية على أموال اليتامى قالوا لا يجوز أن يقرضه إلا لموسر غير مماطل، لأنه يعتبر كأنه من حفظ المال لليتيم، لكن لو يقرضه المعصر محتاج يأخذ المال يستعمله بعدين يعجز عن السداد لا يعطيه، فقالوا لا يجوز أنه يقرضه للفقير أموال الواحد وصية على مال اليتيم هذا حق لليتيم ليس لكن أن تصدق منه ولا أن تقرضه لمعصر، لكن يجوز أن يقرضه لموصل غير مماطل كنوع من حفظ المال إذا خشي عليه أنه يضيع عنده والمال يكون أمن، زي فكرة وضع المال في البنك بالضبط، فقال مثلا أن الوصية على مال اليتيم له أن يقرضه لموصل فسموه قرضا بس حط عنده إيه كنوع من حفظ المال وأكثر أمانا يعني من بقائه عنده، فإذا القرض لا يعني يجري فيه الربا بغض النظر عن كون المقترض أغنى من المقرض أو أفقر من المقرض. أخذ القرض من الفقراء رد عليهم الربح؟ لا، إذا القرض يبقى ما فيش ربح يعني، بس مجرد ما كان يعني مرات الفقراء كان يخاف إنه يحفظ المال عنده عرضة للضياع يعني، فهو وجوده مثلا عند الزبير كانوا حطوا في البنك يعني زي فكرة البنك بالضبط. إنه مثلا تاجر غني ومصر وفي أي لحظة هيقول له أعطيني مالي أعطيه إياه، فكان مرات يعني الفقير يخشى من حفظ المال في بيته عرضة للضياع وكذا واللصوص وكذا، فإنه يحط مثلا شخص مصر يطمئن يعني إن هو كأنه في أمان متى ما طلبه يأخذه أو كذا. نفس فكرة وضع المال في البنك يعني، فهو وضع المال في البنك هو صورته أنه إقرار اللي بيحط المال في البنك أنت تقرض البنك، هم يسمونها وديعة، بس الوديعة في الفقه الإسلامي لا ينطبق عليها مواصفات هذه، لأن الوديعة معناها أن هو يحفظها لا يتصرف فيها، ومعناها أنها لو ضاعت من غير تفريط منه أنه غير ملزم بسددها. يعني دي الوديعة في الفقه الإسلامي. ممكن أنت مثلا تريد أن تسافر وعندك شيء مثلا خايف عليه من الضياع، فتعطيه للصديق لك مثلا تقول له خليها لي إيه أمانة عندك، يعني فهذه هي الوديعة، أمانة عندك، تعطيه مثلا محفظة نقود ولا كيس مغلقة ورابطها بالباط وتقول له خليها أمانة عندك لما أرجع من السفر حقك. هو لا يحل له أن هو يفتحها ويستعمل الأموال اللي فيها، يبقيها كما هي، لا يجوز أن هو يستهلكها. وفي نفس الوقت لو هي ضاعت عنده، لو سرقت من بيته من غير ملزم بسددها، فدي الوديعة. لكن وضع المال في البنك لا ينطبق عليه صورة الوديعة، هم بيسموها وديعة بس، لكن من ناحية يعني من ناحية التوصيف الفقهي لها هي قرض وليست وديعة. لأن الوديعة معناها إن البنك يأخذ مالك هذا مثلا يحط لك صندوق ويكتب عليه اسمك ويضع لك أموالك فيه ولا يتصرف فيه. بس هذا ما بيحصلش، يعني أنت تحط أموالك في البنك ممكن نفس الموظف اللي أخذها منك اللي يجي بعدك عايز يسحب أموال، نفس أموالك هيعطيها ويستعملها. فيستخدمها مش يحطها لك محفوظ. في نفس الوقت البنك يعطيك يعني ضمان ان هو مهما حصل هيرد لك الاموال، حتى لو سرقت اموال البنك وجلس وسرق اموال البنك، البنك ملزم انه يسددها لك. فهذه ليست وديعه، الوديعه مش ملزم انه يسددها. فاذا هذه قرض، يعني هذه الصوره تصبح يعني توصيفها في الفقه الاسلامي انها قرض. من هذه صفة القرض، لما تعطي شخص تقرضه مالا هو حر يتصرف فيه كيف شاء، وهو ملزم بسداده حتى لو ضاع منه من غير تفريط ولا إهمال، هو ملزم بسداده. الفرق بين الدين والقرض؟ هو القرض نوع من أنواع الديون، يعني الدين عام يشمل مثلا الدين اللي هو ثمن بضاعة أو أجرة كعمل، يعني ممكن الدين مثلا يكون شخص مثلا عامل اشتغل عندك مثلا وله أجرة لم تسددها له فهي دين مثلا، أنت ما أخذت منه مالك لكن أخذت منه مجهودا أو منفعة أو وتكون مدينا بإيه في ثمنها. فالدين له أي حق في الذمة، يعني بغض النظر عن يكون هذا الحق سبب بسبب أنك أخذت مالا أو سبب بأي سبب آخر. لو شخص عليه نفقة لزوجته مثلا متأخرة فهي دين، أنت ما أخذتش منها حاجة، بس هي الشرع أوجب عليك أن تعطيها أمالك فأنت مدين لها بأبيان. فأي حق التزمه الإنسان في الذمة حتى لو ما أخذ شيء مقابله أو أخذ مقابله نفعا أو سلعة اشتراها ولم يسدد ثمنها فهو دين. بس القرض ما يكون أخذ مالا ويرد مالا بدنه، يعني هذا صلى الله عليه وسلم.